أما حديث أبي هريرة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من اغتسل غسل الجنابة، يعني يوم الجمعة، فغسل الجنابة هو معروف، ثم راه، يعني في الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنه، يعني كأنما ذبح بدنة ووزعها على الفقراء، ومن راح في الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، وخص الكبش بالأقرا لأنه أقوى وأكبر حجما، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة. هذه الساعات تختلف في طولها وقصرها بحسب اختلاف الأيام، في أيام الصيف يطول النهار فتطول الساعات، وفي أيام الشتاء يقصر النهار فتقصر الساعات، والمهم أن تقسم ما بين طلوع الشمس إلى حضور الإمام إلى خمسة أقسام، قد تكون ساعة ساعة عرفية كالساعات التي في معنى، وقد تكون أطول أو أقصر، المهم أن تقسم ما بين طلوع الشمس إلى مجيء الإمام إلى خمسة أقسام، فالساعة الأولى هي الخمس الأول، والثانية هي الخمس الثاني، وهي المجرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.